بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان طاسيم ميم چن پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبه چی آوا بیوینه دابنید براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنه و با او مبسته بگمان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا تلک آیات الكتاب المبین او چن آیتك لآیت کانی ام قرآن رونو آشکرایا نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون اما هندگ لهوالو بسرهاتي گرنجي راسو نگوري موسى وفرعون دخوينين وبسرد بو اوي سود بگينين بگليك كبروادهنن تاب بيتا پندو آموشگاري إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين بگمان فرعون زالو درندبو لولات كيدا خلق كي پارچا پارچا کرد جاوازي خستن نيوان يانوا دسته چاني دسوسان دو ولاوازي دكردن من دالا نيري نكاني سردبرين كتانو آفرتاني بزليلي دهشتوا براستي اوستمكارا يچيك بو لواني توي خرابي دچاند ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين امش دمان بيت درو بكين ولا توسا وكانوا منتي خير بكين بسر لا واسكرا وكان دال لولاد داو دمان بيت بيان كين بيشواو بيان كين ميراد غري سامانو دصلاتي استمكاران ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اروها دمانويت پای داریان بکینو د صلاتیان بتسپینین لولاد داو او پیش بهنین بو فرعون و هامان و سربازانیان کلی د ترسان ام بلین خدایا بوستی پروردگاری بالا دست دوباره د بتوا بو ایمانداران لبارو دوخی تایبتی و گنجاودا و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إما دايشي موسى من أغادار كرت كشيري بداتي و بيمان ود جاكاتيك مترسيد پيدا كرد لوي كابي بزان ريد فري بدر الرباري نيلوا نبترسا لوي توشي بلاب بيد نخفتشي بوبخو تنك ايما براستي دي جيرين وبولاتو لاين دشدا دي كين بيچيغ لپیغمبر پيام داركان فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين او سايتر دارو دستي فرعون هليان گرتوا تا سرنجام ببیت دشمن و خفت بویان براستی فرعون و هامان و سربازکانیان گناهکار و تاوان بار و هلبون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون كاتيك فرعون موسى ساواي بيني فرماني كشتني دركرت خزانكي نيهشتو وتي هوادارم ببيتم ماي خوش حالي و تشاوروني بو منيشو بوتوش ماي كوجن بلكو لآين دادا سودمان پيبگينيت يان دي كين كوري خومان لكاتيك دا اوان هر پي نازانو هستي پي ناكن وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين

إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين كاتيك موسى ويستي هرش بكات السروي كدجمني هردو چانا واتا قبطيكا كابراوتي أي موسى دتويد منيش بكوشيد وقو كسي دويني كوشتد ديارتو هرد تويد ببيت الزوردار لزويدو ناتويد بچيت الرزيو كسانا وكتساك كارن وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين دوای ماویگ لو پر ریشار و پیاویچی ایماندار کل خزمانی فرعون بو بپلهاتو و تی ای موسا فریای خود بکوا براستی دارو دستی فرعون دانشتونو نخشد چیشن تا بدکوشن تازوه درچو ایره بجه بهیلا بگمان من ندل سوزانم بوتو فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین موسا لشار درچو بترسو بیموا هر سيري أملا وأولاي خوي دكرت لبرخوي وديود پروردگارا لدس قومي استمكار رزگارم بكا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل كاتيق روي كرد الشاري مدين دوبارا روي كرد پروردگاري وتي امیدوارم که پروردگارم رین مویم بکاد با شوین و جگه چی راست و دروست دور لچشو نخوشی. ولما ورد ماء مدین وجد علیه امتا من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير كاتي قيشتا آوكي مدين خلقشي بيني مالا تكانيان أوددا لولا شودو آفرتي بيني كبخويانو مركانيان ودورة پريز وستابون بويا الليان توا پيشوو پرسيو وتي او ايوا بوتي لير وستابون چشتان چيوا دورة پريزن آفرتا كان وتيان اما ناتوان ان مالاتا كمان او بدين حتى شوانا كان نرونو تصولي نكن باو چشمان پير مرده چي بسالات سوا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير موسى مردان شوانا كاني برداو مالاتا كياني او داو بري كردن دوایی پشتی تیه کردنو تو از جر سیبرکو نزای کردو و تی پروردگارا براستی تو خیر و بیری زورد بسردار جاندوم بلام هشتا هجارمو آتازی بخششی زیاترم فجاءته احداهما تمشی على استحیاء قالت ان ابی يدعوك لیجزیك اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين دوی تاویگ یچیگ لکتکان هات بولای موسا زور بشر موحیا و درویش برگدا که گیشت اللای پیود باوکم بانگد دکات و حز دکات پاداشتی او چاکو او دانی مالاتا که بو ایمت انجام دا بداتوا کاتیک موسا گیشت اللای باوچیان دوای حوانوا همو بسرهاتا که خوی بو جر رایوا باوچی کسکان وطی مترسا توی تر رزگارد بو لدست قومی استمکار قالت احداهما یا ابت استأجر این خیر من استأجرت القوی الامین یچیک لکتکان وطی بابا بو بکری ناگرید چون که براسی چاکترین کسی که تو بیگرید بکره ام پیاو بهزو امینو دست پاکو درون پاکه قال اینی ارید ان انکحك احد ابنتی هاتین على ان تأجرنی ثمانی حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما ارید ان اشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين باوچان پیش نیارکی پی باش بو بویا و تی من پیم چاکا بتکم بکوری خوم بزاوای خوم یچیگ لم دوک چد لی مارب کم بمرجی اوی 8 سال لای من کار بکی خو اگر 10 سالشت برده سر او چاکی خوتا من ایج نامیوید بزارد بکم و زورد بو بهنم دم بینید اگر خدا بیوید لچاکان دبم قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى پیشنیارك لا پسند بو بویوتی ام پیمان لنیوان منو تو دایا من پی رازیم بلام هر کام لو ماوانم بو تو وکرا باس تمم لی نکریتو آزاد بم خدای گورش شایت و آگای بوی کدی لینو بر یاری لسرد دین. فلما قضا موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون جاكاتيك موسى ماوي دياري كراوي بسر بردو برياري قرانوي دا لشويشي سار دا للايشي چوي تور دا آغريشي بدي کرد بخيزانك يود ايوال ليربن من براستي تروسكاي آگريك دبينم بلکو بچم حواليكتان بو بهنموا يان تلوسكيك آگرتان بو بهنم تا خوتاني پيه گرم بکنوا فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين جاکاتێک کە موسا لە ئاگرەکە نزیک بووە لە کەناری لای ڕاستی دۆڵەکەوە لە شوێنێکی پیرۆزەوە لە پاڵ درەختەکەوە بانگی لێکرا ئەی موسا ئەوەی گفتوگۆت لەگەڵدا دەکات ئەوە بەڕاستی منم ئەڵڵاه کە پەروەردگاری هەموو جیهانیانم وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إنجا فرموي عسى كشت فريبدا كاتك فريدا موسى بيني زور بخير عيد جوليتوا وكتول مار هل هاتو آورين ندايوا خدا فرموي اي موسى ورو مترسا براستي تو لو كسانيت كأمين دبيتو لترز بدوريت اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين اینجا دستت بخره بن با خلطوه بشه ویشی سپی وک بلور دستت خوی دنوینید بی گرد و بی پلو بی عیب هر وها باز وکانت بهین رو یکو لسر سینو دلتی دابنه ترسو بیمد نامینید ام دو معجزه دو بلگن للاین پروردگارتو با سر فرعونو دارو دستی براستی اوانا قومی چی یاخیو نالبارو تاوان بار بون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون موسى وتي پروردگارا خود دزانيد كبيغمان من كسيكم ليكشتون دترسم بمكجنوا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون هاروني براشم زمان پاراو ترل من اویج لگل من روان بکا بو اوی پشتیوانیم لی بکاتو پشت جیرم بیتو برازدانرم بید چون که من برازتی دترسم بروان پی نکن قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون خدا فرموی اما پشتو بازوی تو بهیز دکین بهوی براکتو و دسالات اکتان پیدا بخشین که نتوانن بین سرتان جابهوی معجزه کان مانوا هر دوکتانو هموشوین کوتوانتان سرکوتو زالن. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. كاتيك موسى بمعجزة أشكرا كان ما نور روبرويان بوا ووتيان أما هر جادوية چي دست هل بستو شتي چي ترنية اما لباو باپیرانی دیرین مانوا حوالی یک تاناسی و پیغمبرانو قیامتو لو بابتان من نبیستوا. وقال موسى ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبت الدار انه لا يفلح الظالمون. موسى اوتی پروردگارم خوی چاک دزانید که چه للاین او و برنامه هدایتی هنوا. سر انزامیش بهشت بو چه دبید براستی استمکاران سرفراز نابن. وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فرعون سركشان وتي أي خلشنا كسي ترشقنابا كشايست بيت بوي خداتان بيت جغل لخوم أي هامان تو لقل خشتي سورة وكراوم بو دروز بكو قلايشي برزو بتوم بو بنا بكا بلكو بيايدا سر بكوم تا خداي موسى ببينم هرچند من براستي بروام وايا لريزي دروز نكان دايا. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فرعون السربازانو دستو پیوندی بنا حق لسر زوی مصر دا فی زیان کردو خویان بگور زانیو گمانیان وابو کبولای امن ناهین رینوا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. سر انجام اما خویو سربازانو دستو پیوندی من پیچای وو فریمان دانا ناو دریا کوا سرنج بدو تماشا بكو بزانا چون بو سرنجام استمكاران. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. اما اوان من کرد بسن پیشوائي كبانجي خلچي دکن بوناو آگر لروجي قيامت اجلاس سرکوتون نابن. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هر لم دنيا دا نفرين من خست شوينيان لروجي قيامة اجدا اوان الزور ايسك تالو رخصار ناشرين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. سوين بخدا اما التورات من بخشي بموسى دواي اويكا قوم بيشوكان من لناوبرد تنك يا خيبون تاببيت هوي برچاوروني وهدايتو رين مويو رحمتو مهرباني بو خلچي بو اويادا وريور بگرنو تيه فكرن. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. أي پیغمبر تول بشي رج آوائي چهوي تور دا نبويت كاتيك پيامي خمان راگيان بموسى وفرمان من پيدا يشيشيش نبويت لآماد بواني أو روداوا. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. برام ايما تندهان نومان هنا يكاية وو تمنيشي زور تيه پر ربسر ياندا هروها ونبيت تولناو دانشتواني شاري مدين دانشت جيبو بيتو آياتكاني ايما بسر ياندا بخويني توا

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ وانا كاتق سو گفتاري ناپسندو نابجه دبستن پشتی تیده کنو دلین بنفامان کارو کردوی خومان بو خومان کارو کردوی ایوش بو خوتان سلاوتان لیبید اما شر خواز نینو نمانوید هاوریتی نفامان بکین إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين براستي أي پیغمبر تو ناتواند إيمان وباور ببخشيد بو كسي خوش الدويد بلكو خدا هر كسي چي بويد دي خات سر ريگي راستو إيماني پيدا بخشيد خداش آقا دار بواني كربازي هدايتيان گرتو تبر وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون قريش باور لاوازان لهمو سردميك دا ديانوود اگر ایم شویانی هدایتو برنامه اسلام بکوین لگل تو دا لولاتی خومن دفرین رینو توشی نهامتی دبین مگر ایم شویانی چی دور لستمو پر لاسایش من بو فراهم نهناون که جورها بروومی بودیتو لهم مناز و نعمتک بهرورا هموشی رزق و بخششن للاین ایموا بلام زور بیان نازانو هست بد صلاتی ایمن ناکن وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين زور شارو شاروز كمان لنا وبرد كدا نشتواني يا خيو لسنور در چوبون لجياني دنيا ياندا جاوة خانو بروشوانا كان ينطولا مگر كميق نبيت هر ایمش خاونی ملک و خانو برو سامانیان بوین و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون پروردگاری تو هیچ ولاتو شارچی کاول نکردوا تا لپای تختکی دا پیغمبری چی ننارد بید که آیتکانی ایمیان بسر دا بخوینه توا و نبید ایم شارو ولاتان من کاول کرد بید ببیهو مگر کاتیگ نبید که دا نشتوانی استمکار بون و ما اوتیتم من شیئ فمتاع الحیات الدنیا و زینتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون هرچيتان پي بخشراوا او الناز النعمة زينة جواني جياني دنيايا بلام دل نيابن كأو بشيد لاي خدايا چاكترو دوام دار ترا ايا او عقلو جيريتان ناخنكار أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أيا أو كسي بلين يشي تاك من داوتيو بيدقات وكو أو كسوايا هر لجياني دنيا دا كمي قرابارني بي ببشين پاشان لدرن جامی کارو کردوی نا پختی دا لآماد کراوان بید بوله پرسینوو آگری دوزخ و یوم یناديهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون لروجگ دا بانجان لدکرید بوله پرسینوو خدا روبوان دفرموید آیا لشوین او شریکو بتانی که ایو بها ولی منتان دادنا بحسابی خوتان قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون اواني بريار دادي خدا دجيان درچو بخزالتي و باسي و كسانا دكن كا گمرايان كردون دلين پروردگارا آوانی گمرامان کردن گمرامان کردن وک خومن گمرابوین اما برین لوانو لحالیان لبردم دادگای تو دا چون که دسالات من بسر دلیان دا نبو آوانه درودکن ایمیان هر نده پرست وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون او ساپیان دوتریت آدیها ولانتان و خداکانتان بانگ بکن جاوانیش بانجان دکن بلام ولامو بدمو چون نبو بویان او کات سزای سختی دوزخ دبینن او دخوازن که خوز گبراستی اوان ریبازی هدایتیان بگرتای تبر و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین روشک دیت خدا بانجان دکاتو پیان دفرمید او ولامی پیغمبران تان چون دایوا فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون لسختی او روژا همو هوالک فراموش دکن هموشتی چان لبیر دسید پرسیار لیکتریج ناکن فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين جاوي توبي كردوا وباوري دامز راوي هناو كارو كردوي تساچي انجام داوا وبيقمانو جور كسانا لسر فرازو بختوران دبن وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون هر پروردگاری تویا هر چیه چی بوید درستی دکاتو حالی دبجیرید خلچی او دسالاتین نیو سرپشگ نکراون پاچیو بگردیو بلندی بو خدایا لبران بروشتانو نفامان دیکن شریکو هاول وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون هر وها پروردگاری تو دزانید او خلکت چیان لسین و درونیان دا شاردو توا و چی دردخن و عاشق رایدکن و هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم و الیه ترجعون خدا ذاتی که کجگل لو خدای چی تر نیه سپاس و سایش لسرتها و کوتاهی دا لدنیا و قیامت دا هر شایستی اوا حکم و فرمان روائیش هر بدست اوا هر بولای اویش دبرین اوا قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من اله غیر الله یأتیكم بضیاء افلا تسمعون ای محمد بله خلچین حوالم بدنه اگر خدا شوگار بکات به همیشه تا روزی قیامت هر روز نبیتوا چه خدای چی تر هیج گل الله بتواند رونا چی تن بفراهم بیند آیا ایوه امراستیان نابیستن؟ قل ارأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون اروها پیان بلي هوالم بدنه اگر خدا روشگاری کرده همیشه لسرتان تا روشی قیامت خایندی کم خدا هیج گل الله کشوگارتان بو پیش بهینید تا آرامی تدا بگرن آیا ایو سرنجیم دیاردن نادن و نایم بینن ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون جعل رحمة مهرباني أو ذات أويك شو روجي كردو بهوي آرامي وحوانوو كارو كاسبي كردنو بهر بردن لبخش شكاني بو اوي تادتوانن شكران بجيرو سپاس گزاري بكن ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون روجك دت خدا بانجان دكاتو پياند فرميد او کوان وشتانی بگمانی ایوا ها ولو شریچی من بون ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون هر لو روشدا لهر امتك شايتك لخوان دهنين ميدان لپیغمبران او صاحب خلچی سرگردان دلین ادی او بلگتان چیل لسر لادان و گناهتان بیهنن او روشه ایتر زور بچاچی دزانن و دل نیادبن که حق و حقیقت للای خدایو هر او شایستی پرسن بوا هر چیوشتانشی که بروایان پیهبو حالیان بستبو هموی ونو نادیارو به نرخ دیتا برچاو این قارون کان من قوم موسا فبغا علیهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بيغمان قارون لقوم خيشان موسابو كتشي بهوي مالو سامانيوا خوي جفد كردوا بسريان داو فيزي بسرداد كردن وندم مالو سامانو دار ايمان پی بخشیبو کبراسی کلیلی گنجینه و قاسکانی بسن کسی چی بهیز بگرانی حل دجیران لکاتی لود برزی کیدا هندیک ایمان داری خزمی پیانود کشخ مکو لخود بایی مببم سامانا چون که بگمان خدا و کسانی خوش ناوید که کشخ دکن بسروت و سامانی و لخویان بایی دبن وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هول بدا بو مالو سامانيك خدا بي بخشيوي مالي قيامتو بهشتي برين بكرو بشي خوشد لدنيا دا بحلالي فراموج مكا چاکل لگل بندکانی خدا دا بکا هر وک خدا چاکی هنا و ترید نکیت هوری فساد و گناه و تاوان بدی لزوی دا چون که براستی خدا او کسانی خوش ناوی توی خراپ دا چینن قال انما اوتیته على علم عندی اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون قارون وتي بغمانم سامانو دارايم هر بهوي زانستو زانياري نقشي خومه و پيم دراوا باشم مگر قارون نیده زانی براسی خدا پیش ام چندها قوم و هوزو گلانی لناو بردوا کلو زیاتر بده صلات ترو سروت من تربون تاوان باران پرسیاریان لنا کرد در باری گناه کانیان چون که تو مارو لای خدا آش کرایا فخرج علی قومه فی زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم إنجا رجع قارون خوي سازداو برازاوي تود دروا بوناو قومكي بوكش غكردنو خونواندن وانيك آواتيان جاني الدنيا يووتيان اي خوزق اي مجوكو قارون سامانو دسلات من ببوايا براستي خاوني بختيشي قوريا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون بلا مواني كزانستو زانياري الراسيان في بخشرا والدرباري حلال وحرام ونرخي قيامة دزانا وتيان هاوار بو ايوا بوتی نافکرن پاداشتی خدایی زور چاک ترب بو او کسی باوری دامز راوی هنوو کارو کردوی چاچی انجام داوا او زانستو باورو کردویا بکز نادرید تنها بخو گرو آرام گران نبید فخسفنا به و بداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين اوسا كبيني من قارون بتواوي لسنور درچوا كتوبر خويو مالو ساماني من برد بناخي الزويدا هيچ دستو گروه چي نبو فرياي بكويتو لدست خشموقيني خدا دربازي بكاد بيگمان لو كسانش نبو كبتوانت خوي رزگار ببيت وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون اینجا اوانه دوینه آواتیان بقارون دخواز دهان ود ای هاوار بز نبو وکو اوتیانه چوین دیارک که خدا رزق و روزی زور ده بخشید به هر کس بیاوید یا خود کمی دکاته و بی حکمت نیا اگر فضلو به هره خدایی نبوای لسرمان ایمش بناخی زویدار رو چوده بوین ای کرون و آشکرایا کافرو خدا نناسان سرفراز نابن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين جابا خلشي دلنيا بنكا او مالی قیامت او بهشتی برینمان آماده کرد و با او کسانی که نلود برزی و گوریان دوید لزویده نفساد و گناه و خرابه سرانجام و سرفرازیش هر با پارس کارانو خدا ناسکانه من جاء بالحسنت فله خیر منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون اوي بكارو كردوي تشاك وبيت او تشاك تردي توري او شي بغناه هلا وبيت او پاداش يواني كغناه هلا ين كرد والنادر يتوا تنها او نبيت كديان كرد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين براستيو ذاتي كجيان دني قرآني لسرتو بيويس كردوا سرنجام دجيريت وبو مكة يان قيامتو بهشتي برين أي پیغمبر پیان بله پروردگارم خوی چاک دزانه تو لهمو که زانات رب بو کسی کرین مویو هدایتی هناو بو کسش کلناو گم رای چی آش کرادایا و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الكتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للكافرین تو ای محمد بتمان بويت قرآن دبو روان بكريت جگل مهربان يگ نبيد للاين پروردگار توا كوابو خود مكب پشتوانو هاو كاري بباورو خدا ناسان ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين قرآن برگريد نكن لگيان دني آية كاني خدا دوای اوکاتی با تو دا بزین راوا همیشه بانگ شبکه بولای پروردگارد هر جیز نکید خود بخیط ریزی هاول گرانوا ولا تدع مع الله اله آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و الیه ترجعون لگل خدا دا هانا و هاوار لخدای چی تر مکا چون که جگل لو ذاتا خدای چی تر نیا هرچی شد هیتیا چوا و لناو چوا جگل لو ذاتا فرمان روایی هر شایستی اوا هموانیش هر بولای او دبرینوا